نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. قال: كتاب المواريث. المواريث إخوة، قال العلم أنها من أصعب أبواب الفقه، كتاب المواريث أو كتاب المواريث، وهو علم عزيز وينسى بسرعة إن لم يراجعه الإنسان، ينسى سريع النسيان. جاء في الحديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن المواريث أول علم ينسى في أمتي، لكن حديث ضعيف ومعناه صحيح. قال عطاء بن رباح رحمه الله: دخلت الشام وأنا أعلم الناس في المواريث، وخرجت من الشام وأنا أجهل الناس في المواريث. ما في حد ظهر، ما في قسمة، ما في تركة، فتنسى. الإنسان إذا يعني أخذ باب المواريث أو كتاب المواريث، إن لم يذاكر يحفظ الفروض، من أصحاب الفروض، يعرف الحجب، ما الذي يحجب، يعرف معنى الرج، معنى العول، ما هي العمرية، نحو ذلك، ولا ينسى هذا العلم، ينسى. فعلم المواريث يحتاج إلى مراجعة دائمة حتى يرسخ في الذهن. والمواريث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث، هذا المواريث باختصار. تعرف ما الذي يرث؟ الابن، البنت، الجد، الأب، الأم، الجدة، العم، العمة، ما الذي يرث؟ من هو؟ تعرف من الذي لا يرث؟ ما الذي لا يرث؟ متى يحجب العم؟ متى يحجب ابن الابن؟ بس متى تحجب الأخت لأب؟ متى يحجب الأخ لأب؟ ما الذي لا يرث؟ وما مقدار كل وارث؟ المقادير ستة فقط، ستة المقادير ستة: النصف، من يرث النصف، والربع اللي يسمى ايش؟ نصف النص، النص نصه ربع، ونص النص هو ايش؟ الثمن. تعرف من له النصف، من له الربع، من له الثمن، والثلثان، من ياخذ الثلثان، ومن ياخذ الثلث، ومن ياخذ السدس. هذه الأنصبة ستة فقط، مقدار الوارث. فعلم المواريث فقط معرفة من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث. هنا عرف المؤلف، قال: هو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. نعم، هذا تعريف صحيح. نعم، العلم بقسمة التركة بين التركة يعني الميراث بين مستحقيها، هو نفسه معرفة من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث. نعم. قال رحمه الله: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. نعم، يعني المواريث وتسمى الفرائض، هي العلم بقسمة التركة، التركة يعني المال الذي تركه الميت بين مستحقيها، ما الذي يستحقها، ما الذي يستحقه، ما الذي لا يستحقها. نعم. والأصل فيها الأصل يا إخوة، كلمة الأصل لها عدة معان. يطلق الأصل معناها الدليل، الدليل الشرعي كما هنا الدليل، ويطلق الأصل معناه أصل المسألة، هو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، الأصل بقى ما كان على ما كان، يعني أصل المسألة. ويطلق الأصل على الدليل الشرعي، كتاب الحج، والأصل فيه ولله على الناس، يعني والدليل فيه ولله على الناس حج البيت. ويطلق الأصل وهو يعني في باب القياس، يذكرون في باب القياس، وهو الذي تلحق به الفروع، تلحق به الفروع، أصل المسألة الذي تلحق به الفروع. هنا أراد الدليل الشرعي. نعم. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد يطلق على الابن والبنت، الابن والبنت، وإن نزلوا الفروع. إذا مات الإبن وعنده أولاد ثم مات الجد، الأولاد هؤلاء يقومون مقام الأب، يقومون مقام الإبن عفوا، يقوم مقام الإبن. فمراد بأولادكم الذكر والبنت، الإبن والبنت وأولادهم. نعم. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت سهم والابن سهمين. مات رجل وترك 5 أولاد و5 بنات، نقول الأولاد لهم 2 2 والبنت لها 1، كل بنت لها 1، لأن النصف. هذا الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمعوا كلهم مثلا الأخوة رجال وإناث، طبعا الأخوة الأشقاء، كيف مات أخ لهم شقيق والأخوة الأشقاء فيه بنات وفيه رجال، للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد له سهمان والبنت لها سهم. مات الأب وعنده أولاد رجال وذكور وإناث، الذكور لهم سهمان والبنت لها سهم، إلا الأخوة الأم، إلا الأخوة الأم. مثلا مات شخص ليس عنده وارث أبدا إلا أخوانه من أمه، ما عنده ورثة أبدا إلا أخوانه من أمه فقط، هم يسمون إيش؟ أولو الأرحام. هؤلاء أخوة في التركة ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا السهم وهذا السهم، ليس هناك فرق بين الذكر ولا بين الأنثى، هذا خاص في الأرحام فقط، الأخوة الأم. الأخوة الأم هم الوحيدون الذين يعني لا يفرق بينهم، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، هم كلهم سواء. أما الأخوة الأشقاء أو الأبناء، أبناء الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إلى قوله: تلك حدود الله الآيات. حدود الله يعني الفرائض التي فرض الله عز وجل، فلا تعتدوها. نعم. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة الذي الشخص الذي مات ليس له أب ولا أم ولا أبناء، يعني ما عنده مثلا إيش إلا أخوانه مثلا، أسمى كلالة. الكلالة مات ليس له أب ولا أم ولا زوج ولا أولاد، يسمى الكلالة. نعم. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. نعم. وحديث ابن عباس وسلم: ألحق الفرائض، فرائض يعني المواريث، بأهلها، فإذا بقى شيء ينظر إلى أقرب رجل لهذا الميت ويعطى. مثلا يا أخوة، مثلا مات رجل وترك زوجته وبنت وأب، الزوجة لها الثمن لأن في بنت لها، والبنت لها النصف لأن ليس هناك بنت معها حتى تأخذ الثلثان، وليس هناك أخ معها حتى يكون معصب لها، تأخذ النصف. طيب، والباقي كله للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى إيش؟ رجل ذكر، يعني إيش؟ لأقرب وريث لهذا الميت، أقرب وريث. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث. نعم، جلها. لذلك يا أخوة، أحكام غالب أحكام المواريث بالإجماع، ليس فيها خلاف، مجمع عليها. الخلاف في مسائل قليلة جدا في المواريث، قليلة جدا، ولا الغالب مجمع عليها. وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، يعني وذكرها مفصل في اسمه بشروطها. نعم. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم، إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم، يقتسمون المال. للذكر مثل حظ الأنثيين، مات رجل وترك 4 أولاد، ذكر 1 و3 بنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. مات شخص وترك إخوانه مثل عنده ليس له وريث إلا أخوانه شقائق وشقيقات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا اجتمعوا يعني مات مثلا جد، والجد هذا ليس له أبناء، عنده أحفاد ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله فجعل الله عجل الذكور والإناث من أولاد الصلب، ابنك ابن ابنك وهكذا أبناء الصلب وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغير أم، يعني إيش يعني من هم لغير أم؟ الأخوة لأب، الأخوة لأب يعني. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذا معنى قوله، قال ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الرجل له سهمان والبنت لها سهم واحد. نعم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم، إذا مات الشخص ليس له إلا ابن واحد فقط، ما الزوجة ميتة ما عنده لا أب ولا أم إلا ابن واحد، نقول المال كله لمن؟ لهذا الابن. مات شخص ما له إلا أخ شقيق فقط، ما له وارث آخر، المال كله لمن؟ للأخ الشقيق. فقوله وما نعم قال وأن الذكور من المذكورين، يعني الأبناء أبناء الأبناء الأشقاء أو الأخوة لأب، يأخذون المال، يعني إذا انفرد إذا انفردوا يأخذ المال كله. طيب إذا ما انفرد، قال أو ما أبقت الفروض، ما يعني في ناس معه، مات الأخ له زوجة وبنت وأخ شقيق، له زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن، الثمن خاص بالزوجة فقط يا أخوة، ما في أحد يأخذ الثمن إلا الزوجة، سواء كانت واحدة أو اثنان أو ثلاث أو أربعة، الثمن خاص بالزوجات، الزوجة لها الثمن، والبنت دام البنت لوحدها قاعدة لها النصف دائما، لأن ليس هناك معصب لها يعني أخ ولا مشارك يعني أخت، دائما البنت كانت وحدها لها نصف الميراث دائما. طيب الآن الأم الثمن والأخت لها، قلنا عفوا البنت عفوا قلنا لها النصف، الأخ كم له؟ أخوه له الباقي، باقي الميراث. فقوله أو ما أبقت الفروض، لأن الأخ هنا ليس له فرض، الزوجة لها فرض الثمن في كتاب الله، والبنت لها فرض النصف في كتاب الله، الأخ ليس له فرض في كتاب الله، أخذ إيش؟ الباقي. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل الذكر، هذا ما نقول الشيخ هنا رحمه الله. نعم. طيب وأن الواحدة من البنات لها النصف. نعم، هذا قاعدة، البنت كانت لوحدها لها نصف الميراث، إذا كان ليس معها أخ يسمى معصب، معصب الأخ، وليس معها أخت تسمى مشاركة، مشارك، فإذا كانت لوحدها لها نصف الميراث. نعم. والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم، لكن لو كان بنتين أو ثلاث بنات أربع بنات عشر بنات لهم كم؟ الثلثان، شركاء فيه، شركاء في الثلثين. نعم. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا جاء فيه حديث، جاء فيها حديث، إذا مات شخص وعنده بنت وبنت ابن، بنت ابن هنا البنت لوحدها لها النصف ليس معها أخوات، بنت الابن لها السدس، هذا جاء فيه حديث. نعم. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب. نعم، وكذلك الأخوات الشقيقات، يعني الأخوات الشقيقات إذا مات شخص وترك أخوات شقيقات لهم كم؟ الثلثان. الثلثان يا أخوة يرثه البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الإبن والأخوات الأب، أربعة يرثون الثلثين. إذن البنات، شخص مات عنده خمس بنات كم يرثن؟ الثلثين. شخص مات ليس عنده إلا بنات ابن فقط، ما عنده بنات ولا أولاد، بنات ابن فقط، كم لهن؟ لهن الثلثين. شخص مات ليس عنده أخوة أبد، فقط أخوات، 10 أخوات، كم لهن؟ الثلثان. شخص مات ليس عنده أبد إلا أخوات لأب، ما عنده غيرهن، كم لهن؟ الثلثان. فخذ قاعدة أن الثلثين خاص في البنات، إلا في العمرية، سوف تأتي إن شاء الله العمرية يكون الأب له الثلثين، هذه مسألة أخرى. لكن البنات إذا كان مجموعة البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، المجموعة لهن كم؟ الثلثين. طيب إن كانت واحدة أخت واحدة، كم لها؟ النصف. بنت ابن، بنت ابنك لوحدها كم لها؟ النصف. ما ما ما في أحد. أخت شقيقة لوحدها ما في غيرها، لها النصف، ما في غيرها. أخت لأب ما في غيرها، لها النصف. إن وجد معها بنات انتقلت من النصف إلى الثلثين. فهذا معنى قوله هنا رحمه الله. نعم. واللاتي الأب، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. نعم، واللاتي في الأب، قلنا الكلالة ليس له لا فروع ولا أصول، ليس له أب وأم وليس له إيش؟ أولاد. من يرثونه؟ إخوانه، هذا يسمى الكلالة، يسمى الكلالة. نعم. إذا لم يكن له ولد ولا والد، هذا الكلالة، عرف الكلالة، إذا لم يكن له ولد ولا والد. الولد يعني سواء كان ابن أو بنت وما نزلوا، والوالد يشمل الأم والبنت، الأب والأم. نعم. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن. نعم، هذه مسألة. شخص مات الآن، شخص مات وعنده خوات اثنين شقيقات، ما عنده غيرهن، وعنده بنت أخ، بنت أخ، وعنده عم، عنده عم، شو الآن؟ خوات اثنين شقيقات، هذا الأولى، وبنات ابن، بنات ابن، وعنده عم. الأخوات الشقيقات لهم كم؟ الثلثان، قلنا إيش؟ إنهم بنات. والعم له الباقي. بنت الابن قالوا لها العزاء، عظمها تسقط، مع السلامة، ليس لها شيء من التركة، تسقط، لأنها الخاص ما بقي شيء من الفروق، ما بقي شيء. فهذا معنى قوله في هذه المسألة. قال وإذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، لكن لو كان معهن أخوهن لا، ما يسقطون، هنا يرثون، يسمى الابن المبارك، لأن جاب لهم ميراث، يسموه الابن المبارك. نعم. إذا لم يعصبهن ذكر، هذا المعصب يعني أخوه، إذا أخوه معاهن ما يسقط، لا إيه ما تسقط، تفترث إيه. إيه إذا كان بس بنات يسقط، إيه يكون باقي للعم، إيه. لكن لو كان بنات ابن ومعاهن أخوهن هنا ما يسقط، العم اللي يعزونه يمشي، انعكست الصورة، ها؟ إيه لكن تسقط، ما في الآن البنات لهن الثلثان، لا لهن الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر العم، لكن لو أخوهن معاهن العم يعزونه يمشي، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذا نعم الشقيقات، إيه بنت الابن، إيه بنت الابن، لأن العم موجود، إيه لا مو حجب، لا مو هو حجب، لو قلنا حجب يعني، لكن المراد أن يعني المورث انتهت، استوفت، هل لهن الثلثان والباقي العم لأولى رجل ذكر، فاستوفت الآن المواريث. نعم. إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل منهن. نعم، المعصب يعني الأخ، بدرجتهن يعني الأخ، أو أنزل منهن ابن أخيهن. نعم. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم، كذلك الأخوات الشقيقات، شخص مات إخوة وعنده ثلاث أخوات شقيقات، وعنده أخت من أبيه، من أب، أخت من أب، عرفت كيف؟ وعنده عم. الأخوات كم لهن الآن؟ الثلثان شقيقات، والباقي العم. طيب هذه أخته، لكن إيش؟ أخته من أبيه، تسقط ترث، بس ما ترث، أيضا لها العزاء وتذهب، معناها أخته، لكن إيش؟ الأخت لأب مع وجود الشقيقات وفيه عم، هنا ما يرث، يسقطنا بالإجماع. نعم، فهذا ما قاله. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب، متى؟ إذا كان موجود أصل وارث، العم أصل وارث. نعم. قال إذا لم يعصبن أخوهن، لكن لو أخوهن موجود يسمى الأخ المبارك، لا يرثن في حال هذا. نعم. وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، ويسوى بين ذكورهم وإناثهم. نعم، الإخوة الأم إذا كان ليس هناك له وارث أبدا، ليس عنده إلا إخوانه من أمه، هنا يرثون كلالة، الآن أصبحوا أرحام، هذول أرحامه، عفوا أرحام، ذول أرحام. إذا كانوا الإخوة الأم أو الأخوات، لكان واحد فقط عنده أخ واحد من أمه، له سدس الميراث، السدس له السدس. لكن إذا كانوا مجموعة أخوة من أم، لهم الثلث، يسوى بينهم، يعني ليس فرق بين الذكر والأنثى، هذا السهم وهذا السهم. قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لمن إخوة؟ الإخوة عفوا الأشقاء أو إيش؟ أو لأب. لكن الإخوة اليوم لا، يسوى بينهم، ما يقال لكم مثل حظ الأنثيين، لا، هذا السهم هذا السهم. نعم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. وأنهم يعني الأخوة الأم، الضمير للأخوة الأم، الأخوة الأم لا يرثون مع الفروع، الفروع يعني إيش؟ الابن ونازلا، والأصول الأب وصاعدا، ما يرثون معهم أبدا. لكن إذا كان الفروع بنت لا يرثون هنا، إذا كان الأصول أم يرثون هنا. انظر إخوة، إذا كان الفروع بنت فقط، بنت ما عنده غيرها، هنا الأخوة الأم يرثون. وإذا كان الفروع أمهم بس، الأم ما تحجب، هنا إيش؟ يرثون. نعم. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. نعم، الزوج باختصار، إن كانت الزوجة ليس عندها أولاد أبدا وماتت، لها نصف الميراث. وأنا أعرف شخص ماتت زوجته ورث نصف الميراث، كان فقيراً وأصبح غنياً، أعرفه كما أعرفكم هكذا. فإذا ماتت الزوجة لها النصف إذا كان ليس عندها أولاد، لو كان عندها أولاد أو عندها أولاد أولاد له الربع. إذن الزوج يكون له الربع إذا زوجة عندها أولاد أو عفواً أبناء أو أبناء أبناء، الابن يقوم مقام الابن إذا كان الابن إيش؟ غير موجود، متوفي، فيرث إيش هنا؟ الربع. إذن الزوج له النصف دائما إذا كان ليس هناك أولاد، مع وجود الأولاد له الربع. نعم. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم. نعم، الزوجة دائما دائما لها الربع إذا ما كان هناك أولاد، زوجة زوجتان ثلاث أربع، الربع. إذا كان في أولاد أو أولاد أولاد لهن كان الثمن، لهن الثمن، يعني هلك هالك. ها، إيه يقسم بينهن، ليش كل إذا كل واحدة ربع ما بقى شيء من المواريث، لا، لهن كلهن شركاء فيه. لو هلك هالك الآن، هلك هالك عن زوجتين وخمس أولاد، اثنان ذكور وثلاث بنات، نقول الزوجتين كم لهم الآن؟ الثمن فيها أولاد، الثمن والباقي الأولاد ذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأن الأمة لها السدس مع لعلنا نقف هنا حتى تستوعب المسائل. المؤلف قلنا يا أخوة تحتاج فقط إلى حفظ فقط، كل هي سهلة لكن تحتاج إلى حفظ وممارسة، ممارسة. وإذا مارس كما قال عطاء، إذا ما راجعت الآن ترجعون الأسبوع القادم ناس كل شيء. نقف عند السد إن شاء الله، لأن الباقي بإذن الله أنها